الأخ يسأل يقول: شيخنا المفضل، هل اطلعتم على كتاب توفيق اللطيف المنان في أن الشاك في الله ليس من أهل الإسلام، وأن الموالي له في الحكم سيان، وكذلك كتاب منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله التي هي من أصل الدين، فقد قيل أنها من أفضل ما كتب في عصرنا في الباب، لعل الشيخ يتحفنا بملاحظاته. بارك الله فيك شيخنا، الكلمة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة لم أطلع على الكتابين، نعم حقيقة لم أطلع عليهما، ولعلي أطلع عليهما وأبحث وأعطي رأي إن شاء الله، فلا أستطيع أن أقول فيهم خيرا أو شرا، والله أعلم.